بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. باب ما جاء في السحر. وقال الله تعالى: وقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال الله تعالى: وقد علموا ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، أي من الأدلة القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية أنه كافر، أن الساحر كافر. قال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشترى، ولقد علم اليهود لمن اشترى السحر ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال تعالى في آية أخرى: إنما فيها هذه الآية، لا بس الآيات القرآنية ما فيها هذه. انظر قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه الآية أيضا نزلت في اليهود، أعداء الله وأعداء رسله وأعداء المؤمنين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه نزلت فيها في علماء اليهود. أول الآية: ألم ترى يا محمد، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أعطاهم الله علما وهو التوراة فلم يعملوا به، فشبههم الله بأخس الحيوانات، شبههم تارة بالحمير وتارة بالكلاب. هؤلاء أعداء الله وأعداء رسوله. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوها وعلموها ولم يعملوا بها، فشبههم بالحمير، أخس المخلوقات وأبلد المخلوقات. تارة شبههم بالكلاب، تارة شبه اليهود بالكلاب عليهم لعائن الله المتتابعة. فقال عز وجل: متلو عليهم، متلو يا محمد على اليهود نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها انسلك. أتبعه الشيطان وكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. هذا بالعام ابن باعورة الذي أعطاه الله الاسم الأعظم لكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه. انسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه نفسه خسيسة خبيثة مجرمة ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هذا قول رب العالمين الذي خلقه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تسلكه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص يا محمد فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ثم قال بعدها ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ومن الذي ذرأ اليهود والنصارى أعداء الله وأعداء رسوله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام أحسن منهم. البهائم أحسن منهم. أولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من الغفلة. إذا حصلت الغفلة استحوذ الشيطان على الإنسان فصار من حجة. ولذلك قال بعض السلف من فسد من علماء ما يعني من علماء المحمدية من فسد فاسد ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من علماء هذه الأمة يعني علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ففي حديث آخر حشر معهم يعني يوم القيامة. يقول عز وجل ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذا نزلت في علماء اليهود كعب بن الأشرف وأتباعها الذين ذهبوا إلى مكة يحرضون أهل مكة على حربه صلى الله عليه وسلم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا كما ذمهم عز وجل في آية فقال قل يا محمد هل ننبئكم بشر من ذلك. هذه في اليهود من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. جعل منهم القردة والخنازير في اليهود لما حرم الله عليهم أخذ الحيتان يوم السبت فاحتالوا ونصبوا الشبابيك وأخذوها يوم الأحد. نسخ الله شبابهم قردة وشيوخهم خنازير. قل يا محمد هل ننبئكم من شر من ذلك من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم يعبد الطاغوت كما قال في هذه الآية. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. قال العلماء إذا سمعت أوتوا فهي ذم لا مدح. ذم لليهود لا مدح. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الجبت السحر والطاغوت الشيطان. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ماذا حصل عليهم؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وسبب نزول هذه الآيات أنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ذهب كعب بن الأشرف ومن معه من علماء اليهود إلى أهل مكة يريدون أن يحرضوهم على حربه صلى الله عليه وسلم. فجاءوهم إلى مكة فقالوا أنتم أهل الكتاب الأول يعني التوراة، أخبرونا هل نحن خير أم محمد؟ فقالوا ما أنتم وما محمد، فجاهلون. والله أخبر أنهم يعرفون محمد كما يعرفون أبنائهم، الواحد يجهل ابنه أبدا، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، لذلك باءوا بغضب على غضب، ولعنهم صلى الله عليه وسلم على فراش النوم، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها يحذر أمتها، يحذر ما صنعوا، وكل مسجد فيه قبر الصلاة حرام فيه ولا يقبلها الله، كل مسجد فيه قبر الصلاة حرام فيه، لأن هذا من سنن اليهود والنصارى. والرسول لعنهم، إن كان المسجد الأول يجب على المسلمين إذا كانوا مسلمين حقا ينبشون قبرا، وإذا كان القبر الأول يجب إزالة المسجد، لأن المسجد الذي فيه قبور لا يقبل الله الصلاة فيه. لعنة الله على اليهود والنصارى، يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في حديث آخر اتخذوا قبور أنبيائهم مصالحهم مساجد. قل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها يحذر ما صنعوا، يحذر أمته لا يفعلوا كفعلهم. أننا نرى العالم يتعامون، هذه سمة الله واضحة ويحيدون عنه، أعوذ بالله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذه أوامر الله، وهذه أوامر رسوله، وهذه نواهيه، وهذه نواهي رسوله، ونحن نرتكبها، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من استحواذ الشيطان. فاستحواذ الشيطان على العبد أنساه ذكر الله والعبادة. يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، ويقولون الذين كفروا، يقولون لكفار مكة أنتم خير وأهدى سبيلا، لما قالوا ما أنتم وما محمد، يتجاهلون أمره صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. بالله عليكم يا مستمعين، هل واحد يجهل ابنه؟ الله قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم. قالوا كفار مكة نحن ننحر الكوماء، يعني البعير السمينة، ونسق الماء على اللبن، ونسق الحجيج، ونفعل ونفعل محمد صنوبة، قطع أرحامنا وسف آلهتنا، وتبعه سراق الحجيج من غفار، فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله على رسوله فضيحتهم وكفرهم ولعنهم، ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، ويقولون الذين كفروا، ويقولون بكفار مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أنتم خير وأهدى سبيلا محمد، ماذا حصل عليهم؟ قال الله عز وجل أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. ثم قال عز وجل يتحداهم ويبين خزاياهم، أم لهم نصيب من الملك، أم لليهود نصيب من ملك الله، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، نقيرا النقرة التي في النواة، لا يؤتون الناس مثلها. والله عز وجل ضرب في النواة ثلاثة أمثلة، ويقول الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس، لكن ما يعقلها إلا العالمون، العالمون هم الذي يعقلونه. أمن اليهود نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون العرب على ما أتاهم الله من فضله حيث بعث محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ولم يبعث من اليهود؟ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ولا ما يعادل نقرة النواة؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله حيث بعث محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ولم يبعث منهم من اليهود؟ لقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. استشهد المصنف رحمه الله بالسحر، يؤمنون بالجرت والطاغوت، اليهود يؤمنون بالجرت السحر والطاغوت الشيطان. ثم قال بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة الصحابي الجليل المكثر من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وكان من فقراء أهل الصفة، أسلم رضي الله عنه سنة 7 من الهجرة، ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم 4 سنين، فحفظ في 4 سنين 5000 حديث و400 حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، فهو أحفظ الأمة على الإطلاق، أحفظ الأمة من الصحابة لأحاديث أبو هريرة رضي الله عنه. وقد اختلف علماء الحديث في اسمه على نحو من 40 قولا، والصحيح أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، لكنه اشتهر بالكنية أبو هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري في صحيحه ورواه الإمام مسلم في صحيحه، هذا معنى متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات المهلكات، مبقات المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، ثم قال: والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. هذه 7 جنبوها، ابعدوا عنها لأنها مهلكة، ما تعاطى الواحد شيء منها إلا أهلكته. اجتنبوا 7 الموبقات يعني المهلكات: الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة فهم يدخلون الجنة، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. الشرك بالله والسحر، وهذا الشاهد للباب، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق؟ ما هو حق الإسلام؟ أن من قتل نفسا يقتل بها، هذه واحدة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قتل متعمدا يقتل إلا بحقها، إلا بحق الإسلام، من قتل نفسا قتل بها. وإذا زنى بعدما يتزوج لو كان ما عنده حرمة ماتت وطلقها فإنه يرجم حتى يموت. إذا غير دينه يقتل، من بدل دينه يقتله، هذا حق الإسلام. وقتل النفس الذي حرم الله حرام إلا بالحق إلا بواحد من الثلاثة، فإنها تكون حلالا لا يقتل بها. إذا قتل النفس يقتل بها، إذا زنى بعد الإحصان يرجم حتى يموت، إذا بدل دينه فاقتلوه لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا حقها، هذا قوله صلى الله عليه وسلم إلا بالحق. ما لنا نرى العالم اليوم دايخة لما عدلوا عن كتاب الله إلى قوانين بشر تاهوا في متائه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعملون بالقوانين لا يخلون من هذه أربع الآيات الوعيد الشديد، كافرون ظالمون فاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أعوذ بالله من استحباب الشياطين، أعوذ بالله من استحباب شياطين الإنس والجن، استحبذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا بواحدة من ثلاثة، وأكل الربا، ما أكثر المتعاملين في الربا. والرسول لعن خمسة، لعن في الحديث الصحيح خمسة، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين، لعنهم. كيف يرجى لواحد لعنه الرسول يرجى له الرحمة والمغفرة؟ لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين. قل في هذا الحديث من الموبقات أكل الربا، الشرك بالله والسحر، وقتل الناس الذي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، اليتيم الذي مات أبوه صغير حرام على وكيله أن يأكل ماله. والتولي يوم الزحف حين يلتقي صف الجهاد في سبيل الله وصف أعداء الله، الذي يتولى ويدبر هذا من الكبائر. والتولي يوم الزحف، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، يعني يقفي، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة لقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والتولي يوم الزحف، وقد في المحصنات الغافلات المؤمنات. بعد واحد الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقد في المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني الغافلات المؤمنات، هذا من الكبائر. ولما قذف المنافقون عائشة رضي الله عنها أنزل الله براءتها 18 آية، براءة عائشة رضي الله عنها. ثم قال بالوعيد والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وعبد الله بن أبي بن سلول قذف المحسنات، امرأة مؤمنة تقية ترميها بالزنا، هذا من الموبقات الهركك. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، يقول عز وجل، وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وسبب ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد غزوة أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج عليها القرعة يخرج بها. في غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يفعل، وهذا من تمام عدله صلوات الله وسلامه عليه. فخرجت القرعة على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الذي قال العلماء هل هي أفضل من خديجة أو خديجة أفضل أو لا للعلماء أعني علماء السنة والجماعة علماء السنة والجماعة قولان مشهورا والذين فضلوا عائشة قالوا أنزل الله براءتها 18 آية في كتاب الله رضي الله عنها وعن أبيها كانت خفيفة رضي الله عنها ليس عليها لحم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة مخيمين ونائمين هي رضي الله عنها أرادت تقضي حاجتها في هذا العدد تقضي حاجتها من بول وغيره فقضت حاجتها وعليها عقد في حلقها سقط لما وصلت تمست العقد ما وجدته ذهبت ووجدته أمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل ليقضي الله أمرا كان مفعولا ذهبت رضي الله عنها جاء الذين يحملون الحودج حودجها فشالوا ظنوا أنها فيه وحملوا على البعير ومشوا كانت من تقواها وقوة إيمانها بالليل لكنها تبعد عند قضاء الحاجة رضي الله عنها تقية نقية فلما جاءت وجدت القوم قد انتقلوا في آخر الليل استرجعت رضي الله عنها قالت إنا لله وإنا إليه راجعون والله عز وجل يقول في مبدأ براءتها رضي الله عنها وعنبيها إن الذين جاء في أول سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إفك وكذب وبهتان لا تحسبوه شرا لكم بل وخير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بقيت رضي الله عنها في محلها وكان صفوان بن المعطل رجل من فضلاء الصحابة وعلمائها تأخر وأتى لعله مثل بعدما طلعت الشمس فرأى السواد استرجع رضي الله عنه تأخر إما نائما نحو ذلك لما أراد الله له من الخير استرجع رضي الله عنه لما رأى السواد عرف أنها عائشة وكان يعرفها قبل الحجاب قبل أن ينزل الله وجوب الحجاب على المرأة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ما لدرنا العالم كاشفة اليوم بغربة الإسلام حنا ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما استرجع رضي الله عنه ثم لقاها قفاه بعدما برك راحلته فركبت رضي الله عنها على بعيره واتى بها يقودها حتى لحق بالجيش فقال اهل الافك ما قالوا فانزل الله براءتها 18 آية هذه البدوية الضعيفة رفعها الله بالتقوى والعلم قال في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر منافقين يجب المنافقين تبعوا خطوات الشيطان وصفقوا وطبلوا فانه يامر بالفحشاء والمنكر يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يؤمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة كان أبو بكر الصديق ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة في أبي بكر أبوها أبو عائشة أن يؤتوا ولا يأتري يعني يحلف، لأن مصطح ابن خالة أبي بكر وكان فقيرا وكان ما قد مشى له مرتبا من ماله، حلف أن لا يقطع عنه هذا المرتب. فأنزل الله في أبي بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي بصحبتي يا بكر، ولا يأتلي الفضي منكم الساعة، يعني يحلف أن يؤتوه للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حينما تلاها صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق قال رضي الله عنه: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه وعاد نفقة مصر. ثم قال بعدها: إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ عن يوم القيامة، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم قال بعدها: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات مثل عائشة للطيبين لمحمد صلى الله عليه وسلم والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. والذي يرمي عائشة بعدما أنزل الله براءتها كافر بالله العظيم، كافر، لعنة الله على الرافضة ومن سار في ركبه كالشيعة ونحوه، لعنة الله عليه. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. نحن في آخر زمان، اشترط الحابل مع النابل، وهذا زمن الغربة الذي قال صلى الله عليه وسلم: بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. أكثر الناس فاسدين، أكثر العالم فاسدة، لا في عباداتهم ولا في معتقداتهم ولا في معاملاتهم ولا في حياتهم. طوبى الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وذكر في هذا الحديث الربا، والرسول لعن خمسة، وفي حديثنا آخر لعن عشرة. الذي يدخل على ماله شيء من الربا فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إن حج لا يقبل الله حجه، وإن اعتمر لا يقبل الله عمرته، وإن صدق لا يقبل الله صدقته. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن الرجل ليطيل السفر مجاهد في سبيل الله أشعث أغبر، أشعث رأسه وشعره أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. يقول صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأما يستجاب لذلك. أسباب إجابة الدعوة متوفرة، لكن الأساس خربة، الأساس خربة. يقول بعيد صلى الله عليه وسلم يستجاب لذلك. اتقوا الله يا مسلمون وتداركوا أنفسكم، كل مال دخل عليه الربا يفسده، ولا يقبل الله من صاحبه لا حجا ولا عمرة ولا صلاة ولا زكاة. قال عز وجل: خاطب المؤمنين خاصة، ما خاطب الناس كلهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا أنواع، من ذلك يأتيك واحد يبغى له 1000 ريال، تقول له: هذه 1000 ريال ب1200، هل 200 هذه ربا؟ حرام عليك، أو يأتي إليك يبي 10,000 تقول لا هذا 10,000 من 10,000. طريق البيع قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرمه. فمن جاءه معيرة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن عاد فأولئك في آخر سورة البقرة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا، اعملوا أسباب التقوى التي تنجيكم من عذاب الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال المفسرون إن هذه الآية آخر ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني مثلا يجيك واحد يبغى له 10,000، بدأ تقول 12,000 وتدخل في لعنة الله وفي وعيد الله، إذا بيشتر له سيارة رز كذا وش يناسبك؟ يناسب سيارة مثلا، بل يقول له سيارة على قدر 10,000 20,000، هذه 20,000 أبي عليك بثنين وعشرين ألف أو بثلاث وعشرين ألف إلى أسر. هذا البيع، هذا البيع الذي أحله الله، والأول الذي باع حرمه الله. والبنوك هذه هي أساس الشر وأساس الربا، يتعاملون في الربا. بنك إسلامي، بنك إسلامي هذا يحلك الربا، أعوذ بالله، أعوذ بالله من التحيل. لما احتال اليهود على الحيتان ونصبوا شبابيك وصادت الحيتان يوم السبت وماخذوا يوم الأحد، مسخهم الله قردة وخنازير، مسخ الله شبابهم قردة وشيوخهم خنازير، ولم يعيش إلا ثلاثة أيام هلكوا. وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وسل يا محمد اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر إلى آخر الآية. يقول الله يا مسلمون، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشرة الذين بشرهم الرسول بالجنة، جاء إليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. ما توجه إلى القبلة ورفع يديه صلى الله عليه وسلم، قال يا سعد أطم مطعمك تجد دعوتك، لا يدخل بطنك إلا حلال، يجيب الله دعوتك. وكان رضي الله عنه مستجاب الدعوة، ومن أشهر قواد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما غزا الفرس كان بينه وبينهم بحر، فتوضا رضي الله عنه وامر جنوده ان يتوضاوا قبل الصلاه، ثم دعا فجمد البحر كانه ارض، مشوا عليه. سعد بن ابي وقاص، اطعم مطعمك يا سعد تجيب دعوتك، جمد البحر لهم حتى جاوزوه ولحقوا الفرس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر، ما فرغ يرجل رأسه ولا فرغ يغسل جسمه مجاهد في سبيل الله، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. يقول صلى الله عليه وسلم مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، بعيدا يستجيب الله له. وهذا سعد يقول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال يا سعد أطم مطعمك تجب دعوة، لا يدخل بطنك إلا حلال. لما جمع الناس بين الغث والسمين وبين الربا وغيره هانوا على الله ولم يقبل الله دعوته، ولم يقبل له دعاء. مدح عليه الصلاة والسلام داود، داود نبي الله الذي سخر الله له الجبال يسبحن معه والطير، فقال صلوات الله وسلامه عليه: خير الصلاة صلاة داود، وخير الصيام صيام داود الذي نوح الله بذكره بعدة آيات من القرآن. فاذكر عبدنا داود ذا الأيدي ذا القوة إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وبصر الخطاب. بعد ذلك قال: وإن له عندنا لزلفى وحسن ما يوم القيامة. ثم ذكر سليمان ابنه فقال: وإن له عندنا لزلفى وحسن ما. ابن سليمان الذي سخر الله له الريح غدوها شهر من الصباح إلى الظهر مسافة شهر للإبن، ورواحها شهر من زوال الشمس إلى غيوبها مسافة شهر للإبن. أرسل نبي داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه يتعبد ربه وينام ثلثه. خير الصلاة صلاة داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان لا يأكل إلا من عمل يده عليه الصلاة والسلام، ما يأكل إلا من عمل يده رضي الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الشاهد. وكان لا يفر إذا لاقى، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. مدحه الرسول بأربع خصال نبي الله عليه الصلاة والسلام: خير الصلاة صلاة داود، وخير الصيام صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يأكل إلا من عمل يده، وكان لا يفر إذا لاقى أعداءه وفر جنوده ويثبت حتى يتقوا عليه. اتقوا الله يا مسلمون. وجل فأجمد الله لهم البحر فمشوا عليه هم وخيولهم، ما تخلف واحد منهم. لازلنا في ذكر الخلفاء الراشدين، الذي أفضلهم أبو بكر الصديق الذي قال صلى الله عليه وسلم بحقه: ما أضلت الخضراء السماء وما قلت الغبراء بعد النبيين أفضل من أبي بكر. والذي قال بحقه: إنا أمن الناس علي بصحبتي أبي بكر، يقوله صلى الله عليه وسلم عليه في مرضه الذي مات فيه: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وكل خوخة في المسجد في الدعاء إلا خوخة أبي بكر. اسمه يا عبد الله، اسمه أبي بكر. الله بن عامر، عبد الله عثمان بن عثمان بن عامر بن عامر تيمي طرش، هذا اسمه أبي بكر. عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي رضي الله عنه، يلي بالأفضلية عمر بن الخطاب، ثم يلي عمر عثمان بن عفان، ثم يلي عثمان علي بن أبي طالب. هؤلاء هم الخلفاء الراشدين الذي قال صلى الله عليه وسلم بحقهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أخبر أنهم راشدون وأن الله هداهم، فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. لازلنا يا محمد في ذكر الخلفاء الراشدين. يا مسلمون، محبة الصحابة من الإيمان، وبغض الصحابة من النفاق. محبة الصحابة من الإيمان وبغضهم من النفاق. لم تولى الخلافة أبو بكر سنتين وثلاثة أشهر، حلف دقيق، وعشرة أيام، سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام. الذي قال صلى الله عليه وسلم في حياته: الخلافة بعدي 30 سنة. خلافة على منهاج النبوة، تولاها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. ثم مات على فراشه الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، ودفن بجواره في بيت بنته عائشة رضي الله عن الجميع رضي الله عنه. أنزل الله فيه عدة آيات، وصفه الله بالإحسان الذي ما وصف الإحسان إلا لبعض رسله ولبعض أنبيائه. وصف الله أبا بكر بالإحسان، وصفه ربه بالإحسان، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. والذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق ومحمد صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بالإسراء والمعراج صدق به، قال أخبركم يقوله في مكة؟ قالوا نعم، قال وصادق. كان يأتيني بأغرب من هذا، يأتيني بخبر السماء وأصدقه، فكيف هو بنفسه؟ لا بأس. أنزل الله فيه والذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به هو أبو بكر الصديق. أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. قال في مدحه سبحانه وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نزل في أبا بكر. وكان صلى الله عليه وسلم يوما جالسا بين أصحابه فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. ذكر ثلاث أربع. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمعنا في امرئ مسلم إلا دخل الجنة رضي الله عنه. سباق للخير رضي الله، تبع الجنازة، صائم، تصدق، عاد مريضا. الرابعة: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا رضي الله عنه. ولذلك لما بدأ بي مرضه قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: مروا أبا بكر فليصدق الناس. ووقف في باب حجرته في باب بيت عائشة وهو مريض، فأعجب بالمسلمون يصلون خلف أبا بكر، فقال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. كذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. عندنا عمر يا محمد، عمر بن الخطاب بن نفيل الذي لما أسلم رضي الله عنه بشره الرسول بالجنة، فقال: يا عمر، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج. إذا سلك طريق ما يقدر الشيطان ينطح عمر، يحترق من قوة إيمانه، يروح يهرب مع الطريق الآخر. أما بعضنا يركبه على كتبه ويسوق إلى النار. كل منا له شيطان، كل منا له قريب. تولى الخلافة رضي الله عنه لما مرض أبا بكر، دعا عثمان بن عفان الذي هذا المصحف من حسناته رضي الله عنه على المسلم، مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي بين أيدينا حسنات يمن الله على من يشاء من عباده، جمع القرآن رضي الله عنه المصحف العثماني. دعا أبو بكر عثمان بن عفان الذي هو حسنة من حسنات أبي بكر، إسلام عثمان بن عفان على يد أبي بكر رضي الله عنه، دعاه إلى الإسلام لا أسلم. ثم كتب وصية بالخلافة إلى عمر بعدما استشار فضلاء الصحابة فأشهروا عليه، فقام بالخلافة خير قيام رضي الله عنه، وكثرت الفتوحات الإسلامية حتى فتحت كسرى وقيصر أعظم دولتين كافرتين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وزمان الخلفاء الراشدين. كسرى وقيصر، كسرى مجوس عباد النار، وقيصر نصارى. وقال صلى الله عليه وسلم لتنفقن خزائنهما في سبيل الله، وفتحت في زمان عمر. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في حياته فقال أخذ الدلو أبو بكر ويغفر الله لأبي بكر، ثم أخذه عمر فضرب الناس منه بعظم 10 سنين وأشر رضي الله عنه، وولى الخلافة ثم قتل في محرابه صلى الله عليه وسلم. قتله أبو لؤلؤة المجوسي في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في جواره، في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه. الله رضي الله عنه. أبو لولا المجوسي عبد من هله؟ المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة مجوسي من المجوس من كسرى عباد النار الذين تسمعون منهم الرافضة ومن شابها أعداء الله وأعداء رسله وأعداء المؤمنين لعنة الله عليهم. اللهم انزل فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أبو لولاة المجوس طعنه بعدما كان عمره عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمره 63 سنة، وبعدما كان عمر أبا بكر الصديق 63 سنة على عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول مات وعمره 63 سنة، أبو بكر مات وعمره 63 سنة، عمر الخطاب عمره 63 سنة رضي الله عنه. كان متقدما رضي الله عنه يصلي بالناس خليفة المؤمنين 3 الفجر، بعد علي أبو لؤلؤ لعنة الله عليه وعلى أتباعه وعلى من رضي فعله. اللهم العنه وأنزل فيهم بأسك الذي لا يرد عن القلب الأحياء منهم. وطعناه 6 طعنات أو 7 طعنات، وانصرف وطعن 13 من الصحابة، مات منهم 7. فلما رأى رجل من الصحابة يفعل يبري تبعه قرنس فنحر نفسه وقتل نفسه لعنة الله عليه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، حتى إن الذي يقتله بسم يقول صلى الله عليه وسلم يحسوه في نار جهنم. بعد ذلك صلى بالمسلمين بالفجر الذي طعن في عمر 11 المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف، ثم نقل إلى بيته رضي الله عنه مغشيا عليه 6 طعنات أو 7 طعنات. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا العالم الدايخة يجي ولا يعرف الصلاة إلا إذا أتى الديار المقدسة. هذا مسلم؟ لا والله ما هو مسلم، هذا كافر بالله. يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، وفي حديث آخر بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. والله عز وجل يقول في نص القرآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين، فجعل من شرط توبتهم إقامة الصلاة. والذي لا يصلي أو لا يصلي إلا إذا أتى الحج والعمرة فهو كافر بالله. لا يقبل الله صلاته ولا يقبل حجه ولا عمرته. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ربنا قل لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر وفوز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.